وعنه يزوج الحاكم وهو اختيار أبي بكر لقوله صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم هذا يعني من الأسباب يعني، وهذا يجعلنا نقف مع الوقفة الآن دقائق حتى أجمع بين أمرين. موضوع العضل يقول أنه إذا بلغت 9 ومنع زواجها لاحظوا بدون سبب معتبر هذا هو العضل، فإنه يأخذ يزوجها الأقرب أو الحاكم، والراجح كما بدأت حديثي أنهيه أقول الراجح والحاكم، لأن هذه مسائل قد ما تتناهى، بينما الحاكم يعني القاضي عندما نقول حاكم القاضي يحسم المسألة، فيزوج أو يوكل وهو الأقرب يوكل الأقرب والله أعلم. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهذا يجعلنا نقف أيها الأخوة بدقائق مع معضلة كبرى تعيشها الأمة من زمان ولكن اشتدت هذه الأيام، وهو ما يتعلق بالعضل في قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نزلت هذه الآية في أخت معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل، لأنه هو الذي خطبها يعني زوجها يريد أن يسترجع لكن انتهت العدة ما يستطيع أن يسترجع فأبى. طبعا كان في نفسه عليه مثلا، لماذا يزوج يطلق أخته؟ هذا يقع. فلما نزلت الآية رضخ معقل لأمر الله جل وعلا وقال سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه وقال أزوجك وأكرمك فزوجها إياه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذا مما يميز هؤلاء أنهم كان إذا جاء النص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم استسلموا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. ليس فقط لاحظ المراحل، يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج، وتأكيد ويسلموا تسليما، لا حيلة فيه ولا احتيال ولا بقاء شيء في النفس. ولهذا اليوم ما يتعلق بعضل البنات أيها الأخوة كان من أمور الجاهلية بقصد إضرارها أو لأسباب أخرى، ولذلك قال الله جل وعلا أيضا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن. فالقرآن قد أولى هذه المسألة عناية كبرى، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن تحريم العظم في مسائل عدة، واليوم قد انتشر العظم. وآخر قضية سافرت بالأسبوع الماضي إلى منطقة إلى تهامة، فحدثني وكيل الأمير في محافظة من المحافظات بقضايا تعترض من عزل بعض الآباء لبناتهم، ثم يستدعونهم ويقول أبد أنا ما منعت لكن هي التي ما قبلت، والبنت ترفض أن تشتكي والدها، وإلا لو اشتكت لانتهى الأمر. فيقول لا نستطيع أن نتدخل في المسألة. فالعزل الآن انتشر لأسباب كثيرة جدا، والعزل أنواع، حتى أدخل العلماء من أنواع العضل هو كما في لسان العرب أن يؤذي الرجل زوجته ويضايقها حتى تفتدي نفسها، وهذا مع كل أسف موجود. بعض الناس إذا أراد وكره امرأته بدل أن يطلقها إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولذلك جاءت آية العضل بعد هذه مباشرة، فبعض العلماء أخذ منها أن هذا يدخل في ذلك، أن من أنواع العضل أن يسيء الرجل إلى زوجته، وخاصة كثر هذا فيما يتعلق في إذا فيه مؤخر أو كانت صاحبة مال ويؤذيها ولا تستطيع أن تقيم حتى تفتدي بنفسها، وهذا ظلم صريح. فجاءت الآيتان مع بعض في سورة البقرة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وكذلك هنا بعدها الآية مباشرة نهى عن العظم. ولكن من صور العظم المباشرة وهي التي مرادة كثيرة جدا، في منها ويستفتونك في النساء أو عظم اليتيمة، يقول الله جل وعلا: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ما يتلى عليكم في كتاب في يتام النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون. وهذا يمنع موليته من تزويجه حتى يتزوجها هو. هذا نوع من أنواع العضل. من أسوأ أنواع العضل وكلها سيئة التي قد تكون أكثر هذا الزمن من الصورة الأولى، أنها لا تزوج إلا من العائلة أو القبيلة ذاتها، فيحجر على البنت، وهي نظرة أيضا فيها من مسائل الجاهلية مع الإضرار بالمرأة، فيه نظرة دونية للآخرين، وهذه قضية موجودة. هذا صورة من صور العضل الموجودة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. وقال حجاما، رواه أبو داود وحسنه الألباني، وإن كان بعض العلماء له كلام فيه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته عمتي زينب بنت جحش. ومن هي زينب بنت جحش؟ زوجها وهي من أرومة قريش وأرفعهم نسبا، ومن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها من عبده ورقيقه الذي اعتقه زيد بن حارثة، وهو أيضا في مكانة عالية، ولكن هذا وصف لأمر كان في الجاهلية. ولذلك وهو أعلم، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم منها، فقبل زواجه منها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فاطمة لما قالت جاءت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت خاطبني معاوية وأبو جهل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: معاوية كذا وأبو جهل كذا، ولكن أنكحوا أسامة. فقالت كذا بيديها: أسامة أسامة، لأنه ابن زيد رضي الله تعالى، وكلاهما حب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنكحوا أسامة خير لك. قالت: فنكحته فاغتبت. فإذا كل هذا يذيب ما هو موجود من الأعراف الجاهلية الموجودة. وإن كان هذا الكلام أريد أن أوضح حتى لا يفهم كلامي على غير محمله، نفرق نحن بين مثل هذه المسائل وما هو، لأن البعض نشأ منا ويتصور أنه لا يجوز شرعا بسبب الأعراف والتقاليد أن تزوج الفتاة مثلا من غير قبيلتها، أو من التصنيفات الموجودة الآن، قسم المجتمع إلى ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام مع كل أسف بدون دليل ولا برهان. فهل هذا يجوز؟ كله يجوز. لكن قد يسأل سائل ويقول: طيب، هل أنت تؤيد أن يتزوج فلان من قبيلة كذا من قبيلة أخرى؟ أقول: هذا يخضع لأمر آخر، وهو مدى استقرار الزوجين ومدى التلاؤم بينهما، وهذه مسألة مهمة جدا. وسبقا بينت وقلت أنني أعرف عوائل يرفض الرجل أن يزوج ابنته من ابن أخيه والعكس، أو من ابن خالها والعكس. هل يعني هذا انتقاص لابن أخيه أو انتقاص لابن خاله؟ لا، لكن يرى أنه ربما لا تستقر، أو يقول احتمال وقوع خلاف فتتفرق العائلة. فإذا يجب أن ننظر في موضوع الزواج ما يتعلق، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، حديث صحيح، أيضا عوامل الاستقرار. ولذلك جاء رجل وأهدى لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وهذا موجود في فتاوى، ابنته، فشكره الشيخ وقال: أنصحك أن تزوجها من هم من قبيلتك أو جماعتك، ليس تعصبا لكن بيان للاستقرار، وهذا دليل على بعد نظره رحمه الله وحكمته رحمه الله. فإذا الزواج تداخل في عوامل كثيرة جدا، لكن نحن نتكلم عن مسألة العضل الآن، عن مسألة الحجر، عن مسائل جاهلية لم ينزل الله بها جل وعلا من سلطان. وجاءني رجل واستأذنني بن طالب علم سنوات قبل أكثر من 20 سنة، وقال: أنا أريد أخطب من فلان ابنته، وكان رجلا صالحا، أقصد المخطوب منه، وهو حافظ كتاب الله وبناته حافظات كتاب الله. فقال: ماذا ترى المجتمع كما تعرف؟ قلت له: أنا لا يسيرون المجتمع، لكن إن كنت في أهلك وقبيلتك وعائلتك ستكرمون هذه الفتاة، وليس ينظر إليها نظرة أخرى لأنها من البلد الفلاني أو من العائلة الفلانية، لأن الناس ينظرون أحيانا لبعض البلاد أو العوائل أو غير ذلك، فتزوجها وإن كنت تخشى عليها. شيء من ذلك فدعها، فهي كريمة، ابنة كريم، وسيتزوجها كرام، وأبوها حريص عليها، وأنت أيضا تزوج مما يحدث لك، تزوجها وهو من أسعد الناس زواجا بها، ورزقه الله منها ذرية طيبة. فالمسألة إذن يعود إلى الاستقرار أيها الأخوة، ومراعاة الاستقرار. ولذلك أيضا من العضل أن تمنع المطلقة أو الأرملة من الزواج ثانية، لأن البعض خلاص إذا طلقت ابنته أو كانت أرملة منعها وأراد منها أن تجلس يقول عند أبنائها. وأعجبتني قصة أعرف أصحابها تماما، رجل تزوج امرأة ورزق منها بأولاد، ثم طلقها، ثم ذهب يخطب بعدها مباشرة أختها. فأعرفهم تماما حتى لا يقال القصة هي صحيحة. فالعجيب ماذا فعل أبو البنت؟ طيب هو قبل فترة بسيطة قد طلق ابنته، ذهب إلى المطلقة وقال إن فلانا زوجك السابق جاء يخطب أختك، فماذا ترين؟ انظروا عقل بعض النساء، قالت لا يفوتكم، ما كتب الله بيني وبينه شيء، ولها منه أولاد، فزوجوه، فزوجه أبوها. فيقال هذا من ذكاء هذه المرأة وعقلها، أنها أرادت أن تكون أختها عند أولادها، ولا تأتي امرأة غريبة وربما لا تستقر الحياة. وفعلا هي معه إلى الآن، ورزقه الله منها بأولاد، صلى الله عليه يبارك فيهم. فإذا يا أخوان هناك أيضا، فدليل على عقل الأب أولا، ثم عقل هذه المرأة المطلقة، وعقل المرأة أيضا المزوجة. ما قالت والله طلق أختي، كل الأطراف الثلاثة. فإذا أحيانا قضية الزواج الطلاق البعض يعظم المرأة والرجل لسبب من الأسباب. فلذلك أيضا من العضل الآن الموجود إكمال الدراسة أو حتى تتوظف، أو التحجير، وهو من أسوأ أنواع الظلم، البنت لابن عمها هكذا، فهو أسوأ من موضوع القبيلة أو العائلة أو البلد. على كل حال صور العضل كثيرة جدا، والعضل محرم، وتحدثت له مفاسد عظيمة. رأيت قصة كنت سمعتها قبل سنوات، ففرحت لما رأيت أن شيخنا الشيخ محمد أشار إليها، وأيضا قرأت، ومن هذه الأوراق التي أقرأ لكم هي مقال لأحد المشايخ اسمه بلال قديري، قصة أخرى سأذكرهما لأهميتهم. أما القصة التي كنت أعرفها وذكرها الشيخ أو قريبا منها، أن رجلا كان يعضل بناته، فواحد منها واحدة منهن، لماذا يعضلهن؟ من أجل راتبهن، أربع بنات أو خمس، كل واحدة تستلم 5000، هذا راتب يمكن يرى أنه وزير، أو 6000، والآن 10000. فكان من جاء قال البنت ما تصلح، فواحدة منهن أصيبت بالهم، فعند الموت قالت لأبيها والله لا أحللك أبدا، وسأقف أمام الله جل وعلا، ثم ماتت. خلاص أبوها ما يعيش حياة سوية بعد ذلك. فلهذا يكون أحيانا الأمر خطير وعظيم في موضوع العضل، وآخر مقابل هذا يقول لكم ذكر الشيخ، آخر ذكر صاحب البحث، أن الأب لما جاءته الوفاة طلب أبناءه وطلب منه أن يحللوه، وكان يعضل بناته، فقالت إحداهن لأبيها قل آمين، فقال آمين، فرددت مرتين أو ثلاثا وهو يقول آمين، كان ينتظر من ابنته أن تدعو له أو أن تسامح، قالت حرمك الله الجنة كما حرمتني الزواج، ثم مات بعد ذلك. فالأمر أيها الأخوة ليس أمرا سهلا، حتى إن أحيانا وإن كان هذا نادرا، لكن قال أحد الأشخاص وقد عضل ابنته، وانظروا ماذا قال وبئس ما قال، يقول أحب بنيتي ووددت أني دفنت بنيتي في قاع لحدي، وما بي أن تهون علي، يعني حبه هو، وما بي أن تهون علي، لكن مخافة أن تذوق الذل بعدي، فإن زوجتها رجلا فقيرا أراها عنده والهم عندي، وإن زوجتها رجلا غنيا فيلطم خدها ويسب جدي، سألت الله يأخذها قريبا وإن كانت أحب الناس عندي. وبئس الحب حقيقة. فيوجد نوع من الناس, وأحيانا هناك إخوان يعذرون أخواتهم وتأتينا مشكلات كثيرة, قد يكون توفي الأب أو يكون ضعيف الشخصية فيعذرون أخواتهم. شاهدوا أن صور العذر كثيرة ومتعددة, وهذا مخالف لما في القرآن ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وهذا أيضا يبين أن ما يحدث من فساد أيها الأخوة, حتى إن بعضهن أيها الأخوة انتحرت, فهناك من بدأت تستخدم المخدرات, وهناك من تقول عاكست 50 شابا بسبب عضل أبي, وهناك هذا الفساد العريض الذي يقع الآن. وعندما يقال للفتاة: لماذا تفعلين هذا؟ قالت: أنا كبرت وأبي لم يزوجني. الشاهد وإن كنا لا نعمم الحكم, فهناك عفيفات طيبات صابرات مجتهدات. ولهذا فمن علم أن أحد أقارب قد عضل بناته فليتق الله ويذهب إليه ويحاول أن يخوف بالله. فهناك مسائل جاهلية موجودة الآن, والبيوت فيها نساء, ومن أسباب ذلك كما قلت هو تأخير الزواج من البنت أحيانا, ثم يفوتها الخطاب, أو من الأب بحجة أنها تريد أن حتى تتوظف يخشى أن زوجها لا يوظفها, وبعضهم من أجل طمعا في راتبها, وبعضهم كما بينت من الحالات تكون ابنته للقرين إلى غير ذلك. ويقابل هذا تماما حتى نوضح الصورة ونكمل الحديث, أنه من يزوج ابنته كما يقال يقول العام من أول سوم دون تبصر, دون تبصر بالرجل, وهذا سبب مشكلات أخرى. فتطلق المرأة لا يتحرى عن دينه ولا عن أمانته ولا عن خلقه, يقول: أخشى أن البنت تتأخر ثم لا تخطب. وأعرف بعض الأشخاص مع كل أسف يخطب منهم أناس من ونفاجأ لماذا زوجوهم, يزوجون أناس غير صالحين, فيكون عنده ضعف ويتصور أن البنت إذا رد الزوج الأول أو الثاني أو الثالث أنها أو الخاطب عفوا الأول أنها لا تزوج. لا يا أخي الكريم, أنا بس أصلا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه, أما إذا كنت لا ترضى دينه وخلقه. وأسوأ من هؤلاء مع كل أسف من يقبل القريب وإن كان سيئا في خلقه ودينه لأنه قريب ابن عم أو من العائلة, ويرد البعيد لأنه ليس من قبيلته أو لأنه من بلد فلاني أو غير ذلك. وهناك يا أخوان مع كل أسف أشياء تفشو في المجتمع سيئة, أعراف وهي خبيثة وسيئة تعم عند الناس, فيهاب بعض الآباء أن يتعدى هذه الأعراف. أنا أقول نعم المسائل حساسة وتحتاج إلى حكمة وبعد نظر, لكن أن يقف الإنسان ويعضل ابنته حتى وصلت بعض النساء بسبب عضل أبيها أو وليها إلى 40 بل إلى 50 سنة, والمقابل كما قلت التساهل في التزويج. لو تسأله يقول دون وظيفة ما زوجه, ولكن تقول لا يصلي يقول بهديها الله إن شاء الله يصلي. طيب أنا ما قلت إن شاء الله يغنيها الله, يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله, فيمنعون لأن ما عنده وظيفة. ولو كان إمام مسجد ولو كان صالحا خيرا لكن ما عنده وظيفة, وهذا مع كل أسف بدأ يشيع الآن. بينما يأتي أناس لا يصلون, أو قد يكون الرجل عليه من المآخذ ما الله به عليه من الفسق والفجور, فلو كان مصليا فيزوجه لأنه صاحب مكانة أو منصب أو قريب أو غير ذلك. فلا إفراط ولا تفريط. فالله الله اجتهد أيها الأخوة, ويجب على الأئمة بالذات وعلى العلماء وطلاب العلم والمربين أن يبثوا هذا في المجتمع. فكم من البنات تعاني في بيوتهم, والله يعانين معاناة مرة. الابن يتحرك وممكن يذهب ويطلب ويتزوج, لكن مثل ماذا تفعل المسكين؟ لا تستطيع أن تشتكي والدها ولا تستطيع أن ماذا تفعل. فلذلك واجبكم عظيم وواجبنا عظيم. أسأل الله أن يقر أعيننا لزواج هؤلاء الفتيات الصالحات الأخيار, وأن يحفظهن وأن يهدي آباهن وأوليائهن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, وصلى الله وسلم على محمد.